فإن الإنسان إذا كان له هوى علق بقلبه خرج منه الهدى فصار يتكلم باعتبار هواه فتجده متناقضا. واعتبر هذا في أهل الأهواء، فإن العلامة البينة في أهل الأهواء تناقضهم، لأن الهدى واحد لا يتغير ولا يتلون، وأما الهوى فإنه يتعدد باعتبار ما يدعو صاحبه إليه، فتجده تارة على قول وتارة على قول، وتجده مع بعضهم على قول ومع بعضهم على قول، وتجده اليوم على قول وغدا على قول، وتجده مع ناس على قول ومع ناس على قول. انتهى كلامه، إشارة إلى فعل من يدعي من نشأ على التوحيد في هذه البلاد بأن المثبت في مقرراتها من التبرك بالصالحين أنه خلاف ما تقتضيه الأدلة وتتابعت عليه قرون الأمة، وكان في زمن سابق يقرر في مجالسه الحق الحقيق، لكن التحير والتغير والتلون وتعرض العبد للهوى يخرجه من الهدى إلى الضلالة ومن السنة إلى البدعة، والحق في نفسه ثابت لا يتغير فلا يخاف عليه، وإنما الخوف على المنتسب إليه. وكم من امرئ كان يقرر التوحيد والسنة والهدى خرج في آخر مدته إلى تقرير ما يقابلها ليعلم الخلق أن الأمر كله بيد الله، وأن من أفضى بنفسه منجذب الروح إليه أعانه الله، وأن من التفت بعيني قلبه إلى غير الله سبحانه وتعالى فلا يأمن عليه أن تتخاطفه الشبهات أو الشهوات فتهوي به في ريح سحيقة. وخير ما يفتن به من القول ما أنشده ابن القيم في نونيته إذ قال: واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن. فلا يأمن العبد على نفسه موته على التوحيد والسنة حتى تخرج روحه منه، وأما قبل ذلك فإن من عرف الله وعرف نفسه اشتد خوفه من أن يزيغ قلبه، فلا يزال يلهج بدعاء الله بأن يثبت قلبه. فاللهم إنا نسألك يا ولي الإسلام وأهله أن تثبت قلوبنا على الحق حتى نلقاك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام نائمين. اللهم أحينا على الإسلام والسنة وتوفنا على الإسلام والسنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.